الألوان. الألوان. Colors. Colors. الثلج أبيض. Snow is white. Snow is white. الشمس صفراء. The sun is yellow. The sun is yellow. البرتقالة برتقالية. The orange is orange. The orange is orange. الكرزة حمراء. The cherry is red. The cherry is red. السماء زرقاء. The sky is blue. The sky is blue. العشب أخضر. The grass is green. The grass is green. التربة بنية. The earth is brown. The earth is brown. السحابة رمادية. The cloud is grey. The cloud is grey. إطارات العجلات سوداء. The tires are black. The tires are black. ما لون الثلج؟ أبيض. What color is the snow? White. What color is the snow? White. ما لون الشمس؟ أصفر. What color is the sun? Yellow. What color is the sun? Yellow. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. What color is the orange? Orange. What color is the orange? Orange. ما لون الكرز؟ أحمر. What color is the cherry? Red. What color is the cherry? Red. ما لون السماء؟ أزرق. What color is the sky? Blue. What color is the sky? Blue. ما لون العشب؟ أخضر. What color is the grass? Green. What color is the grass? Green. ما لون التربة؟ بنية. What color is the earth? Brown. What color is the earth? Brown. ما لون السحابة؟ رمادي. What color is the cloud? Gray. What color is the cloud? Gray. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. What color are the tires? Black. What color are the tires? Black. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.